إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده وأن رحمته سبقت غضبه قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء واعلموا بارك الله فيكم أن من رحمة الله ولطفه بعباده أن ينبههم على التوبة والرجوع إليه بأن يبتليهم ببعض الأزمات والتغيرات قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر أي فساد الأشياء فساد المناخ فساد المياه فساد الطبيعة فساد البيئة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أي بسبب ذنوبهم وليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أي لعلهم يرجعون إلى الله أيها المسلمون اعلموا وفقكم الله أن التغيرات المناخية والاضطرابات في الأحوال وغلاء المعيشة وانتشار الفقر وغير ذلك من الأزمات إنما تنزل في الغالب بسبب الذنوب والسيئات ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس بخمس أي إذا فعل الناس خمس صفات وخمس ذنوب يبتليهم الله بعقوبات خمس بخمس ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم العهد أكبره الصلاة إذا نقض القوم العهد بأن تركوا الصلاة أو تهاونوا بها يسلط الله عليهم عدوهم بأن يأخذ بعض ما في أيديهم بأن يستعمرهم استعمارا عسكريا أو ثقافيا أو اقتصاديا وكذلك من نقض العهد أن يعطي الإنسان الوعد والعهد للناس ثم يخلف من غير عذر وما أكثر من يفعل في هذا الزمان حتى أصبح نقض العهد وعدم الوفاء بالوعد من الرجولة ومن الذكاء ثم قال عليه الصلاة والسلام وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر إننا نرى كثيرا من المسلمين خاصة العرب المسلمين أغنى الناس الثروات التي يدور عليها العالم بأسره موجودة عند العرب ومع ذلك نرى فيهم الفقر والبطالة والأزمات لماذا؟ لأن حكامهم لا يحكمون بما أنزل الله في كثير من المسائل وكذلك عامة الناس الحكم بما أنزل الله مطلوب من الجميع من الحكام ومن غير الحكام ليس كما يدندن كثير من غلاة التكفير والخوارج يجعلون هذا الأمر في الحكام فقط وهو نفسه هذا الذي يطالب بالحكم بما أنزل الله لا يحكم بما أنزل الله في نفسه وفي سيرته إذن وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر انتشر الفقر ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت والأمراض الخطيرة ولا طففوا المكيال إلا منع النبات تطفيف المكيال والسرقة في الميزان يؤدي إلى منع النبات وأخذ بالسنين وفي رواية وشدة المؤنة أي شدة المعيشة غلاء المعيشة وجور السلطان عليهم. يسلط الله تعالى على المتلاعبين بالميزان والمكيال، يسلط الله عليهم الحكام والسلاطين الظالمين. ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر، أي المطر، رواه الطبراني وغيره، وهو حديث حسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله، رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. فاتقوا الله يا عباد الله، واحترزوا من الذنوب والسيئات، ومن وقع في شيء منها فليتب إلى الله تعالى حتى يرفع عنا الأزمات والعقوبات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن من طريق التوبة أن نعرف ما هي الذنوب حتى نجتنبها. فهناك ذنوب كثيرة يظن كثير من الناس أنها ليست بذنوب، فعلينا أن نعرفها حتى نجتنبها، وحتى ينزل الله تعالى علينا من بركاته والغيث الذي به حياة الناس وحياة الدواب والأرض والعباد. فعلينا أن نجتنب السيئات. ومن السيئات المنتشرة يا عباد الله سب الله وسب الدين. اعلموا أيها المسلمون، وليبلغ الشاهد الغائب، أن من سب الله أو سب الدين فقد صار كافرا، خرج من الإسلام. فإذا سمعتم إنسانا يسب الله فقولوا له: خرجت من الإسلام، عليك أن تنطق بالشهادة وأن تغتسل مرة أخرى. ومن مات وقد سب الله ولم يتب فهو من الكافرين. يا عباد الله، حذاري من سب الله، حذاري من سب الدين، إنه الكفر الصريح. ولا حجة لك يا من تسب أن فلان أغضبك. لماذا لا تسب أباك؟ إذا غضبت لماذا لا تسب أمك؟ سب أمك نشوفه، شوف، هذا دليل على أن القلب ليس فيه إيمان. ولهذا اتفق العلماء كلهم حتى علماء المالكية، قالوا: من سب الله أو الدين أو الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر خارج من الملة، فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من الذنوب الاستهزاء بالإسلام، الاستهزاء بشيء من الإسلام، بالحجاب. بعض الناس إذا شاف امرأة لبس الجلباب يقول كأنها خيمة تمشي. خرجت من الإسلام لأنك استهزأت بالدين. هناك بعض الناس يأتي بالنكت على الصلاة أو النكت على القرآن، من فعل هذا خرج من الدين. نحن لا نقتله، نحن لا نسجنه، هذا من واجبات الحكام. نحن نأمره أن يتوب وأن يسارع إلى التوبة قبل أن يختطفه الموت. كذلك الاستهزاء بالمؤمنين، بعض الناس يستهزئ بالمؤمنين خاصة الملتزمين، يستهزئون بهم، هذا من الذنوب. كذلك الطعن في علماء الدين ويأتون بالنكت على علماء الدين، هذا من الذنوب. كذلك الشرك بالله في الأقوال والأعمال، هذا من الذنوب الكبيرة، وهي تخرج من الإسلام، الشرك الأكبر. وكذلك الشرك الأصغر، هناك بعض الناس يحلفون بغير الله، هناك ناس إذا أعجبهم شيء خاصة النساء يقولوا خموس وجبريل، خموس وجبريل، هذا شرك. خموس معناها خمس أولياء يحافظوا عليك، وجبريل يحافظ عليك، خموس هي خمسة، خمس أولياء. كيف تقول أن الأولياء هم يحافظوا عليك؟ ربي هو يحافظ على الأولياء وعلى الناس جميعا. خامسا البدع والخرافات والإحداث في الدين. لا يجوز الإحداث في الدين يا جماعة. ليه حب يختار عنا؟ يختار عنا في الدنيا. الدين ما نحتاجوش الاختراع، لأن الدين كامل. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا يجوز الاختراع في الدين. الدين لم يموت، رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله له الدين. فالدين خذ وطبق، خذ وطبق. الدنيا اختارع، معليش، اختارع عنا حاجة لتنفعنا مما لا يخالف الشريعة. كذلك من الأمور التي تمنع المطر يا عباد الله التباغض والشحناء والحقد والحسد الذي هو منتشر بين كثير من الناس. يرى نعمة على جاره فيقول: علاه ربي يعطي له، أنا ما يعطيليش أنايا. والأدهى من ذلك أنه يتكلم بهذا الكلام أمام أولاده فيعلمهم الحسد وهم صغار. فالحذر، الحذر من الكبر. كذلك الكبر، كثير من الناس يتكبرون ويحتقرون. فلان قبيلي، أنا نكره القبائل، قبائل نكرههم، الشوية نكرههم، القبالة، جيجري، كحلوش. لا يجوز يا جماعة هذا، هذا يمنع المطر ويمنع نزول البركات. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كذلك من الذنوب سوء الظن، الغيبة، النميمة، قطيعة الأرحام، الإساءة إلى الوالدين، ومنه الإساءة إلى زوجة الأب. إذا كان الأب تاعك تزوج امرأة ثانية على أمك وأمك ما زالت في عصمته، لماذا تكرهها؟ مؤامرات ضد هذه الزوجة تاع الأب، هذا من الجاهلية. وبعضهم يقول لزوجة الأب: لو كنت ولدي نرموك في البحر، ما تديناش الميراث. هذا من الجاهلية. كذلك الإساءة إلى الجار، قل أن تجد اليوم جارا يحسن إلى جاره. الأصل أنه لازم تضرب جارك وتسبه وما تسمحلوش وما تسامحش معه، لا. الإساءة إلى الجار هذا من الكبائر. كذلك تبرج الرجال والنساء. بعض الناس يقول تبرج النساء، نعرفه. ما معنى تبرج الرجال؟ هذا الملابس الضيقة التي يلبسها الرجال، سروال ضيق الذي انتشر وبعضهم يصلي به. لا يجوز لباس هذا السروال الضيق يا جماعة. إن كان ولا بد حبيت تلبس السروال البنطالون، البس سروال واسع. أما هذا اللباس الذي يلبسه كثير من الشباب وحتى الشياب، هذا لا يجوز. إن كان ولا بد لعمل أو رياضة، البس هذا اللباس الضيق واجعل فوقه قميصا إلى الركبتين أو إلى نصف الفخذين حتى لا تظهر تجاعيد عورتك من خلال الثياب. أكل الربا، الرشوة، التنافس على الدنيا، الفحش والتفاحش. كثير من الناس يقول: أنا ما نسبش ربي، أنا ما نسبش الدين، صح لساني ماشي ليا، فمي ماشي ليا. لا يجوز. لا تكاد تمشي في الشارع إلا وتسب، تسمع السب والطياح تاع الكلام، حتى ما تقدرش تمشي مع زوجتك أو أمك. كم من مرة نمشي مع أولادي فأخاف أن أحدهم يقول كلمة. إذا زعف ولا حب يقصر مع صاحبه، خاصة الشباب، يطيح. لا يطيح، استعمل كلمة طيبة، لا بدلها، هذه الكلمة اللي تطيح بها بدلها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض الفاحش البذيء. الفاحش هو اللي يطيح الكلام، والبذيء هو اللي يتكلم عن النجاسات بأسمائها. كم من مرة إنسان يزعف فيقول لولده: أرواح يا كدا، هذه الكلمة الخشينة عن النجاسة. لماذا تقول هذا؟ لماذا لا تقول أرواح يا فاهم، أرواح نفهمك مثلا؟ كذلك التناقر، التناقر. تجد الإنسان يصلي مع صاحبه جاره في المسجد 20 سنة ما يعرفوش، ما يعرفش اسمه، ما يعرفش منين. التناقر. كذلك شرب المسكرات والمخدرات التي تؤدي إلى القتل، الظلم والحقرة، دفع المال لمن يضرب. انتشرت واحد العادة الآن، واحد مثلا ظلموه يقول لك: نروح نخلص أدفع مال الأشخاص يروحوا يمهدوه يصنصلوه يضربوه، لا يجوز هذا، هذا يؤدي إلى الفتن. أين الدولة؟ بعض الناس يقول ما همش يقوموا بواجبهم، لأنك أنت لا تذهب إليهم، أذهب أنت ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، سيعملون أعمالهم إن شاء الله. ثم يا عباد الله، إن إذا أتيت بجماعة وخلصتهم أعطيت لهم دراهم باش يضربوا اللي ضربك، هو ثاني راح يجيب جماعة، ولا ما جابش جماعة إلا لا سمح الله في يوم من الأيام اختلطت الأمور، تبدأ الثار، يبدأ الثار كما حدث في العشرية السوداء. شحال من واحد أوشى إلى السلطات بشخص بريء، قالهم إرهابي، عليه يسال هالو، أو ضربه، أو راح خلص ناس وضربوه. إذن هذه يعني منتشرة. قبل يومين سألني شاب قال ضربني فلان وفلان وأريد أن أدفع مالي لجماعة باش يضربوه. أولا يا من عندك القوة، إذا طولك الناس دراهم باش تضرب الناس ما تضربهمش، قل له روح للسلطات، اشتكي للسلطات، نحن نعيش في دولة وليس في غابة. كذلك يا عباد الله، الفوضى والإهمال والهروب من الوظائف والأعمال، عدم احترام المعلمين، احترم المعلم يا شاب، احترم الأستاذ. كذلك عدم قيام المعلمين بواجبهم، كثير من المعلمين اليوم مع الأسف صاروا تجارا إلا من رحم ربي، يقول للتلاميذ في القسم اللي يحب يفهم يجي لي السويعة للساعات الإضافية، لماذا لا تقوم بعملك كما ينبغي، أنت تأكل السحت. كذلك عدم احترام الكبير وكذلك التبذير يا عباد الله، خاصة في هذا الأيام، التبذير بالمفرقعات، وهم يزعمون أنهم يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحتفل به في كل ساعة في كل يوم، باتباع سيرته وباتباع سنته عليه الصلاة والسلام وبحبه. أما هذه المفرقعات التي تؤذي، كم من إنسان ذهبت عينه، كم من إنسان احترق بيته بسبب هذه المفرقعات، فاتقوا الله يا عباد الله وادعوا هذه الأمور. أيها المسلمون، إذا أردنا أن نصلح الأوضاع فعلينا أن نعكس الذنوب والسيئات، فسب الله والدين نعكسه بماذا؟ بشكر الله وحب الله وذكر الله والكلام في الدين بعلم وعدم الاستهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام. الاستهزاء بالمؤمنين نتركه بالدعاء لهم وحبهم. الطعن في العلماء، علماء الدين، نتركه بالسماع لهم والاستفادة منهم والدعاء لهم بالتوفيق والسداد. الشرك نتركه بالتوحيد، البدعة نتركها بالسنة، التباغض والشحناء والحقد والحسد والكبر وسوء الظن والغيبة والنميمة نتركها بالأخلاق الحسنة، قطيعة الأرحام نتركها بصلة الأرحام، الإساءة إلى الوالدين وإلى زوجة الأب نتركها بالإحسان إليهم والإحسان إلى الجار، التبرج نتركه بأن نلبس اللباس الشرعي للرجال والنساء، نترك أكل الربا بأكل الحلال، نترك الرشوة كذلك بأكل الحلال والقناعة، التنافس على الدنيا نتركه بالتنافس على الدين. إذا رأيت إنسانا يحفظ نصف القرآن أنت تنافس معه احفظ كل القرآن، رأيت إنسانا يأتي إلى المسجد مع الآذان أنت تعال إلى المسجد قبل الآذان بعشر دقائق ربع ساعة، رأيت إنسانا يصلي النوافل 12 ركعة فقط مثلا أنت صلي 20 ركعة. هذا هو التنافس المطلوب، ليس التنافس على الدنيا، فلان اشترى سيارة 150 مليون سنتين أنا سأشتريها بمليار باش نوريله، هذا التنافس على الدنيا الذي يؤدي إلى التحاسن. اشتري السيارة معليش، لكن لا تنوي التنافس وأن تفتخر على الناس. كذلك الفحش والتفاحش نتركه بالكلام الطيب، عليك أن تدرب لسانك على الكلام الطيب، اختر الكلمات، كما تختار الخضر والفواكه. إذا ذهبت إلى الخضار نحيلي هذه، هذه مضروبة، هذه مليحة. كذلك الكلمات، بعض الناس يحب يقصر ينجح يتكلم بعض، لا، اختر الكلمات حتى لا تؤذي الناس، خاصة تعريض. ما معنى التعريض؟ التعريض في اللغة العربية اللي نسميه احنا بالدارجة البيكاج، البيكيك. لا تجلس مع ناس إلا ويبيكيه، يعطيه كلمة ينغزو، هذا قول كلمة طيبة، لماذا تنغز؟ قول كان يقصر. لا تقصر هكذا، وإنما عليك أن تقول الكلمة الطيبة، امزح بالكلام الطيب. كذلك التناقر، علينا أن نترك هذا التناقر بالزيارات والسؤال على الاسم. ولا سقسك على اسمك ما تخافش، بزاف من الجزائريين كيسقسي على اسمه يخاف، ما تخافش، حبيت نتعرف عليه، ما تخافش. عباد الله، التناقر هذا لا يحبه الإسلام، خاصة بين من يتعارفون. إنسان تصلي بجنبه 20 سنة ما تعرفش اسمه، وين يسكن، أو يعرف اسمه الأولاني برك، هذا خطأ. هذا التناقر يؤدي إلى الوقوع في المشكلات عند الزواج. إنسان يتزوج أو يزوج ولا يعرف الإنسان الذي سيزوجه أو يتزوج منه. المسكرات والمخدرات نتركها بالحلال، الحلال طيب فيه بركة. القتل نتركه بالخوف من القتل، وعدم تشجيع القتل، وعدم النظر إلى الأفلام التي تنشر القتل. إن الأفلام خاصة الأفلام هوليوود هي التي نشرت الإرهاب في العالم، هم الذين نشروا حب القتل، يجعلون القتل بطريقة حلوة، حتى الرصاصة كي تخرج تخرج بواحد طريقة حلوة، يعلمون الناس القتل. وكذلك هذه الألعاب التي يلعبها الأطفال، حتى الكبار يلعبون، الأطفال والكبار، لعبة إلكترونية فيها القتل، كل ما تقتل أكثر كل ما يعطلك هدية، هذه لا يجوز اللعب بها، حرام اللعب بها، إنها تعلم العنف للناس. وهم فعلوها في أمريكا خاصة ليشجعوا شبابهم على القتل، قتل المسلمين في العراق وفي غير العراق. الظلم والحقر نتركه بأن نتواضع. إذن الفوضى والإهمال بحب العمل والنشاط والتعلم. كذلك يا عباد الله، نترك التبذير بأن نعرف كيف ننفق الأموال. أيها المسلمون، إننا ندعو الله تعالى أن يرفع عنا هذه الأزمات، والله تعالى يرفعها بماذا؟ بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد صلينا صلاة الاستسقاء اليوم والحمد لله، لكن مع الأسف لم يأتي إلى المسجد إلا صفوة نصف تقريبا، وبعض الناس عندهم واحد الفلسفة يقول أنا ما نصلي صلاة الاستسقاء، لماذا؟ قال هيه، يشوفوا الأرصاد الجوية باللي أمطار حاجي، من بعد يقولوا للناس صلي صلاة الاستسقاء. إيه، قلت لهم بعدين من بعد إيه وشو؟ رأيت المطر روجي ودعوت الله أن يأتي، ممكن الله يصرفه. إيه نقولوا داروا هذا وهي ما داروا، نقولوا داروا من بعد. رأيت المطر راح يجي فدعوت الله أن يحقق ذلك المطر، لأن الله قادر على أن يصرفه. قلت له لهذا الشاب، قال أنا من صلي صلاة الاستسقاء، مسخروا بينا يشوفوا الأرصاد الجوية بعد يقولوا لنا صليوا. قلت له كان أبوك غائبا ورأيته قادما من بعيد روجي، فدعوت الله اللهم يا ربي وصل أبي بالسلامة. قال لي ندعي له، سبحان الله. إذن هذا الأمر خطأ. كذلك بعض الناس يقول علاش نصلي صلاة الاستسقاء، كل شيء راه يجي من خارج. سبحان الله، الأرض تحتاج إلى المطر، الدواب يحتاجون إلى المطر، الجو لما تطيح يجي المطر، يتغير الجو حتى عقلية الناس ترتاح. ثم علينا أن لا نعتمد على الاستيراد. أيها المستوردون قللوا الاستيراد، مشي الآن برك على التقشف، لا، حتى ينتشر العمل في بلادنا وتنتهي هذه المظاهر تاع البيع في الطرقات، يغلقون الطرقات بسياراتهم تاع الخضر والفواكه، وهم في بعض الأحيان معذورون الله غالب. لكن إذا قل الاستيراد فصاحب الأموال سينشئ المصانع، مصنع واحد يشغل 1000 شاب. إذن هذه من الأمور التي ينبغي تركها. كذلك بعض الناس يقول لماذا نصلي صلاة الاستسقاء والله تعالى لا يستجيب لنا؟ هذا من سوء الظن بالله، علينا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن رحمة الله سبقت غضبه. وعلينا يا عباد الله أن نتعلم هذه الأمور كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه الطبراني وغيره وهو حديث صحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا حين جهلوا فإن شفاء العي السؤال، رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وهو حديث حسن. شفاء الجهل يكون بالسؤال. إذن علينا إن أردنا أن يغير الله أحوالنا أن نطلب العلم لكي نطبقه، نطبق في الأوامر ما استطعنا وفي النواهي نتركها، وعلينا أن نصاحب الأخيار وأن نبتعد عن الفجار، ولا ننسى الدعاء أن يعلمنا الله تعالى العلم النافع إنه سميع مجيب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض حوائج المسلمين، اللهم اقض الديون عن المسلمين، اللهم يا رب العالمين اغفر للمسلمين وابعد عنهم الأزمات يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين، وارحم موتاهم، وعلم جاهلهم، واهد ضالهم يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.